شهر كريم قد أطل صباحه، إن الجهاد مجاميع الإيمان. شهر كريم قد أطل صباحه، إن الجهاد مجاميع الإيمان. فاحمل سلاحك لا يغيب بريقه، إن السلاح وسامات الفرسان. فاحمل سلاحك لا يغيب بريقه، إن السلاح وسامات الفرسان. وارمي بنفسك في النزال فإنها نعم الشهادة في رضا الرحمن. وارمي بنفسك في النزال فإنها نعم الشهادة في رضا الرحمن. أنعم حياة في الجهاد وفي الهدى، ومعيني خير شداب الإحسان. أنعم حياة في الجهاد وفي الهدى، ومعيني خير شداب الإحسان. شهر كريم قد أطل صباحه، إن الجهاد مجاميع الإيمان. شهر كريم قد أطل صباحه، إن الجهاد مجاميع الإيمان. فاحمل سلاحك لا يغيب بريقه، إن السلاح وسامات الفرسان. فاحمل سلاحك لا يغيب بريقه، إن السلاح وسامات الفرسان. وارمي بنفسك في النزال فإنها نعم الشهادة في رضا الرحمن. وارمي بنفسك في النزال فإنها نعم الشهادة في رضا الرحمن. أنعم حياة في الجهاد وفي الهدى، ومعيني خير شداب الإحسان. أنعم حياة في الجهاد وفي الهدى، ومعيني خير شداب الإحسان.